بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وماذا فعلت قصة أهل الكهف في قلوبكم؟ مش حاسين إنها قصة لطيفة لذيذة حلوة؟ استفدنا منها فوائد جميلة، منها إن أهل الكهف الطيبين بيأكلوا حلال. سر الصالحين أكل الحلال، وما بيعملوش مشاكل، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ما تخليش حد يحس بيكم. يا جماعة، أولياء الله الصالحين ما بيحبوش الشهرة، ما بيحبوش يتعرفوا ولا ينتشروا، ما بيحبوش ان الناس تتلم عليهم وتبوس ايديهم وتتمسح فيهم وتسألهم وتتصور معاهم، ما بيحبوش كده. هم ولا يشعرن بكم احدا، خلينا مستورين، خلينا متداريين، خلينا محفوظين، خلينا بعيد، ولا يشعرن بكم احدا، انهم إن يظهروا عليكم لو لقوكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. شو بقى لما يبقى هؤلاء الصالحين كل خوفه من البشر، من الناس، من أن يجده الناس، أن يعرفه الناس فتنة. كلمة سيدنا حذيفة بن اليمان: هلك الأحراض الذين يشار إليهم بالبنان. الأحراض اللي هم بيشار إليهم: فلان أهو، فلان جه، فلان عمل، فلان راح. إنهم إن يظهروا عليكم يلاقوكم يرجموكم، هيقتلوكم، أو يعيدوكم في ملتهم، أو هيضطروكم أنكم تكفروا وترتدوا، يضطروكم أنكم تعبدوا آلهتهم، وإذا حصل لن تفلحوا إذن أبدا. شوف، لما واحد يعتقد أن الفلاح البعد عن الناس والنجاة من الناس، لما يعتقد ان فلاحه الا يراه الناس والا يجده الناس، ولن تفلحوا اذا ابدا، وكذلك اعثرنا عليهم. قدر الله، قدر الله غالب، والله غالب على امره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. راح اللي بعتوه ده بالفلوس، طبعا الفلوس عليها صورة الملك بتاع من 300 سنة. أول ما راح على واحد بيقول له عايزين أكل من ده، خد الأكل بيديله الفلوس، قال له إيه الفلوس دي؟ أنت وقعت على كنز ولا أثري؟ بص في وشه كده الشعر الطويل واللبس بتاع زمان، لا لا لا، قال له إيه ده؟ فبدأ ينتشر، تعال شوف الراجل ده، شوف الفلوس اللي معاه، شوف بيتكلم إزاي، شوف. اتلمت الناس، يا رب كفينا شر الناس، انت منين وبتعمل ايه؟ انا ما اعرفش حاجه، انا ما بعملش حاجه، انا ماليش دعوه، ده هم اللي هناك في الكهف. ما هي دايما كده. شوف لما الغلام غلام اصحاب الاخدود كان له شيخ الراهب، ربنا فتح على الغلام وبقى بيشفي وربنا قدر على قديه خير كتير. الراهب قال له يا بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. أول ما اتضرب دل عليه، دل عليه، قال شيخ الراهب، جابوا الراهب وشقون الصين قدام عينيه. فهي كده ما تقولش الحد لا تدل عليه، هو كده كده هيقول، هيقول، كلهم بيقولوا، فيش حد ما بيقولش. فقال لهم دول في الكهف، خدوه راحوا الكهف. اول ما وصلوا الكهف ربنا قدر انهم يموتوا، ما يتكلموش، راح واقع ميت اللي هو وصلهم، وماتوا جميعا، وكلبهم مات، كلبهم مات، وماتوا لأن انتهت قصتهم، انتهت الرسالة. ودايما بيحصل كده، إن صاحب السر مع الله لما ينكشف سره بيموت، انتهى خلاص، خلصت حكايته. في كتير من الناس كده، فلذلك ماتوا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. قومهم كانوا يتحدثوا ان كان في فتية هنا، وراحوا ما نعرفش راحوا فين ولا حصل لهم ايه. لما لقوهم قالوا هم دول اللي كان بيحدثنا بيهم الاجداد، ليعلموا ان وعد الله حق، ان دول صادقين وثابتين، لم يتحولوا ولم يتغيروا، وأن الساعة لا ريب فيها، أن ليهم يوم يموتوا فيه ويبعثوا عليه، إذ يتنازعون بينهم أمره. بدأوا يختلفوا، يتنازعوا، نعمل فيهم إيه دول؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم. قالوا اعملوا عليهم بقى بناء قبر وادفنوهم خلاص، انتهى عمرهم. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اهل السلطة والذين غلبوا على امرهم اللي هم يعني غلبوا وكلامهم له التنفيذ، هنعمل عليهم مسجد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه. هو ده الإشكال، إن بعد القصة الجميلة اللطيفة اللي فيها الفوائد الجمة والأسرار العظيمة دي، آه يجي الناس يتكلموا في شكليات وفرعيات، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، ما دوروش على سر القصة ان الناس دول ماتوا لانهم لو عاشوا وراحوا معاهم القرية هيؤلهوا. اذا كانوا هم ميتين عملوا عليهم مسجد، ما لو هم عايشين هيعملوا ايه؟ سبحان الله العظيم. فلذلك يقول كده الناس ما دوروش في سر القصة، في فوائد القصة، في العبرة من القصة. بيتكلموا في ايه؟ شكل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون الى اخر اللي هيقولوا كلام في العدد. فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. ربض الجنة اللي هو المكان المنخفض مدخل الجنة، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان محقا، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فربض الجنة المدخل بتاع الجنة الدور الأولاني، وسط الجنة أعلى الجنة، البيت السهل الأول مدخل الجنة السهل جدا انك تسيب المراء. عايزين نتعلم دي، ان احنا لا نجادل لا نماري. اسوأ شيء اللجاجة في الجدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. حديث صحيح على فكرة وخوفني جدا. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللي عنده لجاجة في الخصام، لدد كلام كتير ولدت وعجن ومنقشة ما يقتنعش أبدا، الذي يظن نفسه على الحق دائما لا يستفيد أبدا أبدا أبدا أبدا. لذلك لا تماري فيهم إلا مراء ظاهر، ولا تستفت فيهم، ما تسألش حد، خلاص ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. لا تماري ولا تستفتي، خلاص ارضى بإن ربنا اللي يعلم، ما تعرفش. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقال إن سبب نزول هذه الآية إن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف قال لهم أخبركم غدا، فتأخر عنه جبريل عليه السلام ولم ينزل عليه. ربنا علم سيدنا النبي لأنه قال أخبركم غدا، ولم يستثني إنك لازم تقول إن شاء الله. برضو عايزين نتعلم كلمة إن شاء الله. أدي فايدتين مهمين بدل اللجاجة، انك تبطل لجاجة وجدال، وانك تقول دايما ان شاء الله، لا تقطع بامر اي حاجة استثني فيها، لان هذا الاستثناء ينفعك. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. يبقى ربنا أعلم بعددهم وربنا أعلم بما لبثوا. القضية مش في عددهم ولا في مدة لبسهم، قضية في الحكمة المستفادة من هذه القصة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.